قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق حراما وحلالا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة

الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم ولا إن العزة لله جميعا هو السميع الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ بسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما كَلَّا صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من مسجد الشيخ علي نور الدين البيومي بمدينة القاهرة.